بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة، يقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالله عز وجل امتن على هذه الأمة بأن جعلها وسطا، وخير الأمور أوسطها، فلم يجعلها كأمة اليونان أمة الفكر والعقل والفلسفة من غير وحي ولا دين سماوي، ولم يجعلها كالنصارى بدين روحي رهباني يحارب الحياة ويحارب الجسد، وكما هو عند أمم كثيرة مثل البوذيين كذلك بيعذبوا الجسد وبيحرموا الجسد لذائذه، وفي منهم من ينتحر ليتخلص من الجسد ويحرر الروح من سجنها بحسب زعمه. وكذلك اليهود كانوا ولم يزالوا أمة المادة وعبادة المال مع غلظ الطبع، وكيف استعصوا على أنبيائهم، وكيف وصفتهم التوراة بغلظ الرقاب، وكيف قتلوا أنبياءهم، وكيف وكيف. قال: أما أنتم أمة محمد وسطا، فوسطا من حيث الجغرافية وموضع وحي القرآن، الجزيرة العربية صايرة بين القارات الثلاث، بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وسطا في أمور الجسد والروح، في أمور الدنيا والآخرة، في أمور العقل والقلب. فلا تطغى دنيا على آخرة، ولا قلب على عقل، ولا مادة على روح. وكذلك في التشريع، في الأحكام، في المعاملات، في العبادات. وكذلك لم يكن عندنا مثلا في حق سيدنا عيسى كنا وسطا، لم نغالي فيه فنجعله إلها ونؤله إنسانا يأكل ويشرب ويفتقر إلى الطعام والشراب والمنام. وبيحتج النصارى بأنه هالمعجزات التي أتى بها جعلت في طبيعتين: طبيعة إلهية بها أحيا الميت، وبها شفى الأكمه والأبرص، وطبيعة بشرية بها يأكل ويشرب. كمان ندعيها هي لكل الأنبياء أصحاب المعجزات، وكمان سيدنا موسى له طبيعتين، بالطبيعة الإلهية فلق البحر، وبالطبيعة الإلهية ضرب الحجر بعصا فانفجرت منه 12 عينا، وبالطبيعة الإلهية قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، أحيى الميت، ما هيك؟ وفي التوراة التي يؤمن بها النصارى في أنبياء كثيرين أحيوا إيش الأموات. فالله عم يمتن على هذه الأمة أنه ما أنتم وسط، لا تكونوا كالنصارى تغالوا في حب نبيكم حتى تؤلهوه، ولا تكونوا كاليهود متحجرين مستمسكين بما نزل على آبائهم ويكفروا بمن أتى بعدهم كعيسى فاعتقدوا فيه أنه ابن زنا وأن أمه حملت به وهي حائض ومن غير أبيه الذي هو بحسب عقيدتهم يوسف النجار. كذلك جعلناكم أمة وسطا، فالوسط في الأمور علم وإيمان، في ناس علم بلا إيمان، في ناس إيمان بلا علم، أما هذه الأمة علم وإيمان، جسد وروح، دنيا وآخرة. هكذا الإسلام صاغ وأنشأ الإنسان، وبمدة 20 سنة صاغ أمة، صاغ أبطالا، صاغ ملوكا، صاغ حكماء وفلاسفة، صاغ قادة الحروب، صاغ الإنسان الناجح السعيد الموفق المنتصر الذي رفع علم الإيمان وعلم الحضارة، عالم الدنيا والآخرة، لتكون شهداء على الناس، قادة لهم، مراقبين لهم، مسؤولين عنهم، معلمين لهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلما كان المسلمون على هذه الأوصاف، لما كان العرب على هذه النعوت وعلى هذه الأخلاق، وصلت جيوشهم إلى ضاحية باريس، يعني مثل دمر والهامة بالنسبة للشام. ألا بيحسن جيشنا أي جيش من الجيوش العربية يصل إلى باريس؟ ووصلت جيوشهم إلى ضواحي روما، وبقيت جيوشهم في سويسرا 100 سنة، وفي فرنسا 200 سنة، في إيطاليا 200 سنة، بحر الأبيض المتوسط كل جزره، جنوب إيطاليا وصقلية وقبرص وكورسيكا، كل الجزر كلها كانت عربية. صقلية فيها كان آلاف المساجد. إسبانيا تموا فيها العرب 800 سنة لما كانوا أمة وسطا، لما كانوا كما صاغهم القرآن وكما بناهم الإسلام. فلما أهملوا بنيان الإسلام وصار ينقض بناء الإسلام حجرا حجرا، وحلقاته في جنزيره تفكك حلقة حلقة، فبدأ عطاء الله ينكمش عنهم بقدر ما كانوا ينكمشون عن طاعة الله، حتى صاروا بالوقت الحاضر العرب قومية واحدة، صاروا 20-22 الدولة، اليهود 100 قومية. فجماعتهم التوراة المحرفة واقتحمت بأعداد قليلة قلب الجزيرة العربية وحولوا فلسطين العربية إلى إسرائيل اليهودية. وثلاثين سنة ونحن الآن أزال الناس بيركضوا لعند البابا والناس بيركضوا على أمريكا والناس بيركضوا على روسيا والناس بيركضوا على هيئة الأمم وعلى مجلس الأمن وكله. إذا ما ركضنا إلى الله إلى الله بشكل عقلاني بشكل حياتي بالشكل الذي أقبل فيه سيدنا رسول الله بالعربي على الله فأدخلهم مدرسة الله فتخرجوا منها ملوك الأرض وملوك السماء ملوك الأجساد وملوك القلوب ملوك العلم وملوك الإيمان ملوك الأرض وملوك السماء. ما وحدوا العرب وحدوا 50 قومية وخمسين جنسية ما ميزوا العربي على غيره. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمين عاد بده يصنع هذا الإسلام؟ العلماء ورثة الأنبياء. العالم سئل سفيان ابن عيينة قالوا له من أجهل الناس ومن أعلم الناس من أجهل الناس ومن أعلم الناس؟ قال أجهل الناس من ترك العمل بما يعلم من ترك العمل بما يعلم. لو أخذ دكتورة طيب يعني هذا درس إسلام بحدود واسعة. طيب إذا شفنا ما عم يعمل بما يعلم هذا اسمه عالم لما جاهل. هذا لا عالم ولا جاهل لكن أجهل الجهلاء أجهل الناس. ما جاهل قال أجهل الناس من ترك العمل بما يعلم وأعلم الناس من عمل بما يعلم. فمين اللي بده يبني هذا الإسلام؟ الإسلام الآن في عنده قوة إذا صار للرجال أن يوحد العالم. ما يوحد العرب ما يوحد المسلمين يوحد العالم كله مشرقه ومغربه وأبيضه وأسوده وعربه وعجمه يوحد. ما في ظل استعمار لا عسكري ولا اقتصادي ولا امبريالي يوحد في ظل إخائي وعلمي وإنساني ورباني ويبطل الحروب ويحقق السلام وفوق السلام المحبة والإخاء والتعاون وما والاشتراكية الرغيف نصفين بيني وبينك لا والإيسار بجعل الإنسان إذا رأى من هو أحوج منه يؤثره ويفضله على نفسه. ما بتقاسم العشاء بينهما كان كثير نزلت الآية أتى فقير إلى بعض أصحاب رسول الله ضيف الصحابي قال لا مرت شوفي عنا عشاء. قالت ما في غير عشاء الأولاد. قال لا علي للأولاد حتى يناموا يعني سليهم وألهيهم حتى يناموا. فنيمت أطفالها وقدموا عشاء أطفالهم لذلك الفقير. فلما صلى الرجل المضيف صلى الصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام وإذ نزل على النبي هذيك الليلة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أي ما بالعصاية ولا بالإلزام ولا بالإجبار ولا بالأمر لا. صارت نفسية الإنسان العربي مثل الأعلى وهدف الأسمى في الحياة أن ينال رضا الله بقربه منه وحبه له وحسن معاملة المؤمن للناس وللخلق وللعباد على قاعدة الحديث النبوي: الخلق كلهم عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. قال: ويكون الرسول عليكم شهيدا رقيبا وقائدا ومعلما. فكان النبي قائدا، وإلى أي شيء قادهم؟ قادهم إلى الفلاح وإلى النجاح وإلى التقدم وإلى الحضارة وإلى العلم وإلى النصر وإلى الغنى وإلى الثروة وإلى أعظم ما كان يتخيله الإنسان العربي وغير العربي. والآن الإسلام لا يزال هو الإسلام، الطائرة النفاسة لا تزال، إذا فقدت طائرها طيارها فصار بعده خلف صالح ترتقي بركابها إلى ما فوق السحاب، وإذا ما صار الوارث الصالح تبقى في الأرض وركابها على الأرض. الذنب ليس ذنبها، الذنب ما ذنب الإسلام، الذنب ذنب القائد. ما في قائد، ما في المعلم. البرنامج المشايخ اللي عم يتعلمه ابني بده برنامج جديد بأسلوب جديد بتربية جديدة يضمن فيها تزكية النفس، يضمن فيها مقام الإحسان. نقرأ سورة سبأ نتعلم فيها الدولة النبوية، دولة داود وسليمان. نتعلم فيها استخراج المعادن، وألنا له الحديد وأسلنا له عين القطر. نتعلم منها أنه كانوا ملوك وكانوا يأكلوا من كسب يديهم، يعني ما له معاش لا سليمان ولا فداود، كان يشتغل الحدادة ويأكل من كسب يده، وسليمان كان يصنع القفف ويأكل من كسب ايش يده. فأي جامعة بتربي رجل الدولة على هالمستوى؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ذو الخلفاء الراشدين، خلافة النبوة، هكذا هكذا كانوا. فبثلاثين سنة في دولة الخلفاء الراشدين حرروا نصف العالم. نحن هاي ثلاثين سنة، ما النبي قال الخلافة بعد ثلاثون عاما؟ فبثلاثين سنة حرروا نصف العالم. فالإسلام بده برنامج جديد، وبده تعليم جديد، ولا يخرج التعليم عن نطاق القرآن وسنة رسول الله، ومع العمل بما تعلم، مع التخلق بأخلاقه، مع التزكي بتزكيته، مع التنوير في القلوب. إذا ما صار العالم صاحب قلب، إذا ما صار من جلساء الله، إذا ما تخلق بأخلاق الله، إذا ما صار عنده خلق الصبر وبذل الجهد والصمود والتحمل والحلم ومواصلة العمل، ولا يسأل أجرا إلا إن أجري إلا على ربه العالمين، ويجعل صورة النبي أمامه شو تحمل من أذى واضطهاد ومشاق، ويعرف أن العاقبة له، العاقبة إن شاء الله ربي بيكرم هذه الأمة وبيكرم العالم. وبعتقد إذا بيرجع الإسلام ما عم بيصير فيه حروب، وبيتحقق ما يتخيل الإنسان الآن، سواء الإنسان الشيوعي أو الإنسان الغربي هيئة الأمم ومجلس الأمن ليجعل من العالم عائلة واحدة إن شاء الله الله بيأرجينا. أو إذا ما شفنا برخي الجيل الآتي وبعتقد هذا آت لا ريب فيه سيكون إسلام يصل حيثما وصلت إليها إليه ضياء ونور الشمس. قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قد قضى معكم وكانت قبلة المسلمين في مكة كانت قبلة إلى بيت المقدس، في المدينة تمت إلى بيت المقدس، فالله حولها من صخرة بيت المقدس إلى الكعبة، فصار المنافقين وأعداء الإسلام من اليهود يلقوا الشبه والشكوك ويعملوا ادعاءات إن شوية عامل الدين ملعبي، مرة بيعمل قبلته كذا ومرة بيجعل قبلته كذا ومرة كذا ومرة كذا. فالله قال ففعلنا هذا الفعل لنعلم، يعني لنظهر وليظهر للناس من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. المؤمن الصادق مع الرسول إن هو إلا وحي يوحى ما بتفرق معه سواء بيت المقدس سواء الكعبة، هو جهة العبادة لله التوجه لله. فليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال وإن كانت لكبيرة، قال هي فعلة كبيرة من قبل إلى قبل وبمدة وجيزة، قال إلا على الذين هدى الله، أما على أهل الهداية وأهل التوفيق هيك النبي قال خلص. وما ينطق عن هو لو كل ساعة قال من هالعضاضة صلي لها العضاضة، بعدين قال صلي لها العضاضة الثانية لها الحيط، ما المقصود؟ المقصود نحن نعبد الله، الكعبة جهة، إذا بدنا نصلي لو ما في كعبة واحد يصير للشرق واحد يصير للغرب واحد يصير للشمال واحد يصير للجنوب، فهي توجيه إلى وجهة معينة. ومن ناحية ثانية البلد الذي نزل فيها الوحي وأشرف مكان فيه هو الكعبة، مسجد إبراهيم أبي الأنبياء. والنبي عربي وهو من سلالة إبراهيم، والله قال له اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الخلاصة ما بدأ كل هالتعالي، هل هدى الله؟ قال له هون انتهت مسألة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، سأل النبي انه هل كان يصلوا الى جهة بيت المقدس والأنصار الكعبة الآثم يعيدوا صلاتهم يا ترى هي مقبولة الأولانية؟ الله قال له وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فصلى الصلاة إيمان، لأن بالصلاة الحقيقية الصلاة التي ملؤها الخشوع والحضور والفهم عن الله بطهارة الجسم والقلب، هذه تجعل الإيمان في القلب مثل شعاع الشمس المتوهج، فيزداد القلب بالصلاة نورا وحضورا وقربا ومعرفة وتزكية. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فمن رحمته بيقبل الصلاة إلى بيت المقدس وبيقبل الصلاة إلى الكعبة وما في وجوب للإعادة. قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان النبي يرغب أن تكون قبلة المسلمين الكعبة التي هي قبلة أبيه إبراهيم، وسيما في يعني عرب مرة في الأديان ما واردة. ف فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فبالطبع هي مفهوم استقبال القبلة وهذا قضية منتهى منها. فبصح ترك استقبال القبلة في حال القتال لو صار الحرب وفي التحام الحرب صلوا مهما أمكنهم ركبانا أو بالإيمان، صار هجوم ودخل وقت الصلاة ما يشترط للمقاتل يستقبل القبلة، فلو صار ظهره جنبه مسامح للمقاتل لأنه يصير قبلته قتاله وملاقات عدوه. كما أنه يجوز في حال الخوف أيضا لو صار حريق وعم تصلي لا تقطع الصلاة، خليك بتصلي وطلع على الدرج وزين من الدرج وطلع من الباب وانت ايش عم تصلي وتركع عم تسجد بحسب ما امكنك والا ايماء بالرأس. لو انت عم تصلي واحد سرق لك سرمايتك بجوز ما تلحقه ما بتقطع صلاتك. ولو صار ظهرك لوين شوفوا مرونة الاسلام، سرمايته سمح له لحتى ما احد يستضعف مسلم او يتمكن من مسلم ولو في نعله، الله قال له سمح له قال له لا تخلي يغلبك ولو في معركة ايش معركة نعل. كما انه اذا الانسان عنده سفر ولو قصير ميل نصف ساعة على الماشي يعني كيلو متر ونصف فبيحق له اذا كان راكب ان يصلي النوافل راكبا او ماشيا، والركوع والسجود ايماء بالرأس، واذا امكنه هو ماشي يركع ويسجد فبها، والا ايماء ايش بيستقبل القبلة عند النية. وفي بعض المذاهب لو ما امكنه عند النية كما مسامح بعدم استقبال ايش قبلة. كثيرا ما انا بكون جاي من طريق المطار كن عندي بعض السنن صليها وانا سايق السيارة، والركوع والسجود الركوع هكذا والسجود اخفض، هذا في صلاة ايش النوافل وفي السفر ايش ولو كان قصيرا. قال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، ما دام بيعرفوك أنك نبي وبشر الله بك في التوراة وفي الإنجيل وما تنطق عن الهوى، وبدك تتبع ملة إبراهيم حنيفا، وملة إبراهيم أن يستقبل الكعبة، مع ذلك ما أفادهم العلم. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، مع ذلك ما أفادهم العلم. والنبي كان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، لا تفرح بالعلم إني، قل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، لا تفرح بالذكر، لا تفرح بالكشف، لا تفرح بالأحوال، افراح برضاء الله، افراح بتقوى الله. كمان بدك تكون دائما خائف الله يرزقنا القبول، والمخلصون على قطر عظيم. فالعلم الا العلم الرباني، العلم القلبي الذي يملأ قلبك نورا وخشية وإخلاصا ويرزقك الصدق في الإسلام، في إسلامك، في أعمالك، في أخلاقك، في قنوتك، في دعوتك إلى الله، في مسارعتك إلى رضاء الله، هذا العلم القلبي بفيد. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. العلم الفكري، العلم النظري، العلم من الكتاب وحده ما بفي. إذا ما صار العلم خرق حجب الشهوات والأنانيات والطبائع والعادات ووصل إلى القلب فأضاءه ووصله بربه حتى صار يسري المدد الإلهي والحياة بالله والصبغة الإلهية تنصبغ صبغة حتى صبغتك الأولانية كلها تتلاشى وتضمحل وصورتك وأخلاقك وأفكارك وميولك ورغباتك وما يبقى فيك إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. هذا العلم هذا الذي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بهذا العلم القلبي الإلهي الذي يثمر الأعمال الصالحة والصفات الفاضلة والصدق مع الله والإخلاص لله والتفاني والمسارعة إلى مرضات الله، هذا علم الله عز وجل يزيدنا منه. أما العلم النظري إبليس ما كان جاهل في النظريات، لكن كان جاهل بالقلبيات. ما رزق قلبا، ما رزق معرفة بالله، معرفة فكرية، معرفة نظرية. فالله يرزقنا حقيقة المعرفة على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائفه. فآمن مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. كان النبي يقول أنا أتقاكم لله وأخشاكم لله، ثم يقول إنما التقوى هاهنا ويشير إلى قلبه. وما الله بغافل عما يعملون. فإذا اليهود استغلوا من تحويل القبلة وجعلوا إشاعات وإذاعات ودعايات لحتى يصدوا عن سبيل الله ضعفاء الإيمان ومرضى القلوب، فالله ليس بغافل، والله عز وجل سيحاسب ويقاصص وينتقم ويعاقب، ولكن بكل أمر مستقر، ولكل أمة أجل ولكل أجل كتاب. أبو جهل ما من أول يوم الله قطع رقبته، وأبو لهب ما من أول شهر الله عز وجل دمره. فأمهلهم وأمهلهم وأمهلهم وأمهلهم، فلما لم يتوبوا ولم يسوبوا إلى ربهم أهلكهم ونقلهم من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة. ثم قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود، بكل آية ما تبعوا قبلتك، لو بتجيب لهم معجزات ودلائل وبراهين وإنك أنت على الحق وشغلك صدق، ولو جبريل بذاته يحاكيهم، ما تبعوا قبلتك. شافوا فلق البحر وشافوا معجزات سيدنا موسى، ولما طلعوا للشاطئ الثاني قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. نزل عليهم المن والسلوى ورفضوها. فالشقي الغير الموفق ما بتفيده المعجزات. الأعمى شو بيفيده إذا شعلنا له الأنوار والكهرباء؟ اللي زيد الأنوار من زيد كمان أنوار كمان حتى صارت الحيطان والسقف كله كهرباء، ممكن يشوف شيء؟ وكذلك الأطرش مهما فاقد طبلة الإذن، وكذلك المخزول، أبو جهل، أبو لهب، اليهود، بين بعض البعض يعترفوا أنه هو رسول الله، ولكن غلبت عليهم شهواتهم وأنانياتهم وحب دنياهم وجاههم ومصالحهم وشهواتهم. فالله يحمينا من أنا، يحمينا من الهوى، يحمينا من الجهل بالله. قال لو كان بالعلم من دون التقى شرف، لو كان بالعلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. إبليس ما هلك بقلة العلم، لكن هلك بقلة التوفيق، أهلكته الأنا، أنا خير منه، وأهلكه الهوى. شلون ابن يوم يكون كذا وأنا قبل 50 سنة يكون كذا؟ هذا فضل الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. يقول المريد إذا كان بيسلك مع الشيخ إذا بيقع في قلبه لما، يقول لا يأتي منه خير. لأنه إذا عرفه طبيب ما عاد في حاجة إلا لما، وإذا عرفه طباخ وأشر البطاطا أو خرطها بإلا لما، وإذا قال له عرفه حلاء وقال له ارفع رقبتك بإلا لما، وإذا قال له دير حنكك بإلا لما، وإذا عرفه خياط وأصل له الجوخة 3-4-5 شافة 20 شافة بإلا لما. فليش للشيخ قال له لما؟ إذا عرفته مربي، عرفته عالم، عرفته حكيم، عرفته مقرب إلى الله، لا تضيع وقتك بلما وكيف، لا تضيع وقتك مع الطبيب، ضيع وقته وقتك، سلم حالك. إذا مرضك بالقلب سلم قلبك له، وبالعين سلم عينك له، إذا كان كنت درجي سلم إجرك له. ليش بتعامل كل الناس بالتسليم إلا مع الشيخ؟ بدك تصير شيخ على الشيخ، اللي بده يصير طبيب على الطبيب ما بيطيب، واللي بده يصير نجار على النجار ما بيصير له لا شبابيك ولا بواب. الله يرزقنا التوفيق يا أبي. قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، والمقصود منهم اليهود، بكل آية، لو مهما جبت برهان دليل حجة معجزة ما تبعوا قبلتك. فهدول أهل اسمهم أهل العناد، هدول ما بتنفع فيهم لا البراهين ولا الحجج ولا الكلام، بدهم عصاية. هدول نفعهم لما النبي حاصرهم بني قريظة وحفر لهم حفرة وقطع روسهم، فهموا ساعتها ما بيفهم. الحاسد ما له دواء غير الموت. صاحب الهوى، صاحب الأنا، أما هلي بده الحق، لو كان خصم أطراف له، إذا بده الحقيقة هذا بيصل، أما هلي ما بده الحقيقة بده نفسه. إبليس بده نفسه، لو بده رضاء الله، لو الله قال له سجود لتيس بسجود. فالله جعل آدم قبلة، نحن قال سجده إلى جهة الكعبة، عبادة لها جهة سجدنا لها، ومن قبل كان لبيت المقدس كمان توجهوا إلى بيت المقدس. فالله يرزقنا التوفيق. قال وأيضا وما أنت بتابع قبلتهم، لأنه أنت أمرت أن تكون لك قبلة الكعبة، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، كمان هن ما بعضهم البعض، يعني هذا تعزية وتسلية من الله لرسوله، وتعريف له بطباع الخلق، ان الخلق ولا يزالون مختلفين، ان نجتمعوا كلهم على شيء واحد ما صارت ولا لنبي ولا لرسول ولا لملك ولا لامبراطور ولا يزالون مختلفين حتى الآن ما في هي بالنسبة لكل شيء. لا في ناس البرد بيجي البرد، في ناس أقل شيء بدفيهم، في ناس بده فروة وما بدفى، بتكون المرض ملاريا. بتشوف المعالجة والأدوية تختلف بين هذا عن هذا، الحبلة إلى دواء، الولد الصغير إلى دواء، الاختيار الشاب يكون المرض شو هو؟ ملاريا. فقابلية الأجسام تختلف لتأثير الدواء بحسب طبائع الأجساد، كذلك طبائع النفوس تختلف. فالله يجعل نفوسنا تعشق الحق وتكون كما النبي وصف المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها. كان عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ما في عند، دائما مع الشرع، دائما مع رضاء الله. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. كان الشخص يزني، المرأة تقع في الزنا تجي لعند النبي قال له زنيته فطهرني، تجرش حالها وتشهر بنفسها وتسلم حالها للإعدام، وهي تعتبر من العشر المبشرين بالجنة، من الخلفاء الراشدين، من أهل بدر، هدول الزيوان والدرجة السفلى في المسلمين والمسلمات في زمن رسول الله. والنبي يحاول أن يدرأ عنهم الحد والعقوبة بالشبهات، وهن يصروا إلا بالعقوبة وبالإعدام خوفا من الله. وين إني؟ وين هذا الراعي ماعز والمرأة الثانية شو اسمها؟ الغامدية. صلى الله على المعلم، على المربي، خاتم الأنبياء. شو صنع من العرب؟ شو عمل من العرب؟ فما عصفي، ما بده لا محاكم ولا سجون ولا شرطة ولا محققين. هلأ 500 محكمة وبتمر قضية 30 سنة وما ايش ما بتنتهي. فأنا رقي، أنا أمي من عهد آدم وإلى الآن وإلى أن تقوم الساعة، حسنة تعمل دولة وقضاء وتشريع وثقافة وتربية وحضارة وخطوات واسعة في العز والمجد والنصر كما صنعه الإسلام. والعرب عم يدوروا على غير الإسلام، الأجانب الآن عم يدخلوا في الإسلام. الفرنسيين صار بفرنسا 4 ملايين مسلم، في أمريكا صار 4 ملايين أمريكي مسلم، في كل البلاد الآن وعم يسلموا من طريق الدراسة. فهدول كيف لو صار لهم كتاب ناطق، كتاب حي، يصير لهم صحبة عارف بالله، حكيم، مرشد، مربي، مزكي، والله لا يشعل أوروبا شعل. والإسلام بده يشعل وبده يظهره الله على الدين كله. اصبروا قليلا، شيء سماوي ما مني ولا منكم، شيء رباني. فلما بيكون الشيء رباني إن يكن من عند الله يمضيه. قال إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. الكفر والإلحاد والفجر والفسق تعمم، متى ما وصل إلى كماله ونهايته بيبدأ. إذا اشتد ظلام الليل مع ظلام الليل شوفي، وبعد ظلام الليل يسطع البدر ويطلع الفجر. فقال قال وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا صورة خطاب النبي، بل هو خطاب لكل مسلم ومؤمن. قال إذا صار هيك معركة بين الإسلام وأعدائه وعم يعملوا دعايات ليصدوا الناس عن سبيل الله، فهن عم يستعملوا أهواءهم، أما النبي عم يستعمل الوحي، هن عم يستعملوا شهواتهم، أما الداعي إلى الله عم يسوق الناس إلى طريق الله وإلى هدي الله وإلى صراط الله. فإذا بتمشي مع أعداء الله، مع المضللين، مع عبدة الأهواء والأنانيات والمظاهر والدعايات والكذب والافتراءات، ولئن اتبعت أهواءهم سواء في زمن النبي أو بهالزمان وإلى قيام الساعة، بدك تتبع كتاب الله. قل له شو الدليل على صحة ما تقول؟ شو البرهان؟ هذا ادعاء، بمجرد الادعاء يثبت المدعى؟ فبدها بينه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الشاهد: أرأيت الشمس في الضحى في رابعة النهار؟ فعلى مثلها فاشهد، أو دعي الشهادة. الآن ما قبل ابني 500 قبلة، أعداء الإسلام وأعداء أنفسهم عم يصدوا الناس عن سبيل الله. في منهم كمان ظاهرهم متدين، لكن ولو ادعى العلم ليصدق العلم ويكذب العمل، كما قال سفيان ابن عيينة: أجهل الناس من ترك العمل بما يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم. فبدا مربي يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولئن اتبعت أهواءهم، النبي معصوم من بعد ما جاءك من العلم أيها المسلم، وتم على الكعبة القبلة الأولانية، إنك إذا لمن الظالمين. فهي قصة في التاريخ، فنتلوها لأن أهدافها وحقائقها تقع في كل زمان وفي كل مكان. هذه معركة بين الحق والباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الأهواء والأنانيات والأغراض والأهل الجهل. دائما والجاهلون لأهل العلم أعداؤه، دائما الفساق ضد أهل التقوى، وأهل الكفر ضد أهل الإيمان، وأصحاب النفوس الأمارة بالسوء دائما ضد أصحاب النفوس المزكات والمطمئنة بذكر الله. فأنت إذا شفت المعركة فبيبين عاد من اللي بده يمشي وراء كلام الله من بيت المقدس إلى الكعبة، ومين اللي بتم إن وجدنا آباءنا على أمة. فبدنا نفهم القرآن بروحه بأهدافه مع ما تقتضيه ألفاظه وأهدافه، لكن ما نفهم الآيات بس فقط للكعبة، لا، كل قضية فيها انتقال من فاسد إلى صحيح، ومن صحيح إلى أصح، ومن شيء كان يعمل به فنسخ إلى عمل يجب العمل به وصار فرضا حاليا. فهذه مرونة الإسلام، هذه حيوية الإسلام. أما صير جماد أول أو جماد ثاني، ما نفهم من الآيات إلا هالقصة وبس، لا، هنا أمر باتباع رسول الله، لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على معاقبيه، فكذلك لنعلم من يتبع وارث الرسول ونائب الرسول والعلماء بالله. تتبع لما تتبع أصحاب الأهواء، أصحاب الإفك، أصحاب الجهل بالله، الذين لا يخافون الله ولا يذكرون الله إلا قليلا، وما همهم إلا أهواءهم، جهلهم، لغوهم. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين، وإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الذين آتيناهم الكتاب، هذول اليهود، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شو بدك علم أكثر من هيك؟ قال بيعرفوا بأن محمدا رسول الله، كما الواحد بيعرف ابنه فلان الفلاني انه ولده. بل لما نزلت الآية، او عبد الله بن سلام لقي عمر ابن الخطاب، قال له عبد الله بن سلام كان يهودي وكان خاخام واسلم، قال له والله اني لأشد معرفة بصدق نبوة محمد ابن عبد الله، إني أشد معرفة بصدق نبوته من معرفتي بولدي. يمكن أن أشك في نسبة ولدي إليه فأقول قد تكون أمه قد خانتني، وأما لا أستطيع أن أشك في أن محمد رسول الله. فقبل عمر عبد الله بن سلام من بين عينيه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفوا. طيب شو استفدنا من المعرفة؟ المعرفة النظرية. كان لما يجتمعوا بعضهم ببعض شو رأيكم؟ يقول رسول الله. طيب ما تآمنوا؟ شلون آمن؟ بده يفوش علينا ويتعالى علينا، وصل للزعامة وصل للقيادة ونحن نكون تبع له، وذيل يكون ذنب وانت على الحق احسن ما تكون رأس وانت على الباطل، وصير رأس الباطل، صير رأس الغضب. فالله يحمينا. ابو بكر لما تبع النبي صار ذنب الحق، ما بيعملك ذنب الحق، بنقلك من عز الى اعز، ومن رفعة الى ارفع، ومن كرامة الى اعظم. لكن الله يحمينا من الخزلان، من الشقاء، من التعاسي. يجي خاتم الأنبياء، يأتي أشرف المرسلين، سيد ولد آدم، يدرك زمانه وشوفوا نور طلعته، وشوفوا ضياء أنواره، وبحار حكمته، و أمطار هديه، ولا يستفيدون منه لا قليلا ولا كثيرا. شان إيش؟ شان جاه، شان زعامة، شان مصاري، شان ما يقال كذا. بعدين راح الدنيا تبعهم، راح الجاه والمال والهدايا، وصفوا أرواح في عالم السماء معذبين، نادمين، مخزيين، سود الوجوه، خسروا الدنيا وخسروا الآخرة. الله عز وجل اجعل يا ابني طلبتنا في الحياة رضاء الله، وكما قال بعض الصالحين يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ إذا بتربح الله، لو الآن خسرت بعدين الله بيرجع لك كل خسارتك، وبيرجع لك ما فاتك أضعاف مضاعفة. ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. العلم النفسي حاصل، أما العلم الانقيادي العلم الاتباعي، العلم الاستسلامي، العلم الذي يوجب الحب والمتابعة والانقياد والامتثال. هذا ما صل هذا العلم، صل علم اللسان، علم الفكر، اما ما صار لهم علم القلب الذي قال عنه عمر: اخوف ما اخاف على هذه الامة من المنافق العليم. قالوا: كيف يكون منافقا وعليما؟ قال: يكون منافقا عليم اللسان جهولا جهول القلب. فاكثروا من ذكر الله، تموا اذكروا الله، مثل النبي قال: اكثروا من ذكر الله حتى يقول الناس عنكم انكم مجانين. كانوا هاللي ما بيعرف غير الدنيا، اذا شاف واحد ما بده دنيا بده الله بيقول مجنون. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أعظم شيء ينجي الإنسان من العذاب هو الذكر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ الذكر أفضل من الجهاد وبنجي من العذاب أكثر من الجهاد. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، الذكر أفضل، لأنه إذا جاهدت بلا ذكر يمكن تنهزم وتترك المعركة ويمتلئ قلبك بالجبن وتصير ضنين بالحياة وبخيل ببذل المال. أما إذا صرت ذاكرا، إذا صرت ذائقا، إذا صرت حاضرا جليس الله، الجسد والمال والحياة والعمر والناس والحبائب والكل كلها ما بشوفها لائقة أن تقدمها ثمنا لرضاء الله. لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصف، ما لي سوى روحي وباذل روحه في حب من يهواه ليس بمسرف، فلئن قبلت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. فالصحابة لما تسابقوا إلى الجهاد وإلى الاستشهاد ببركة الذكر، فكانت صلاتهم ذكرا وحجهم ذكرا وتهجدهم ذكرا، وما كانوا يعرفوا في أي مجلس إلا أن يكونوا لله ذاكرين. وورد في الحديث النبوي: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ في جماعة ذكرته في ملأ خير من ملئه، وإذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. هذا هو الباع. وإن أقبل إلي يمشي أقبلت إليه هرولة. الله، ما بدي عاد غير نصدق مع الله ونقبل على الله ونصدق في التوجه والسفر إلى الله. ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع. إذا بتتم في المعركة بتتم تقاتل بسيفك حتى السيف ما عاد يصلح وبتصمد، ثم كررها قال: إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع، ثم تضرب به حتى ينقطع، ثم تضرب به حتى ينقطع. هذا ما بصير، هذا جمع ذكرا وجهادا. هذا صار أفضل. فالله يرزقنا دوام ذكره وكثرة ذكره، ويكون هدفنا من الذكر رضاءه وزيادة الإيمان، حتى نقوى بالذكر على الأعمال الصالحة، وما عاد لا تجي النفس ولا الهوى ولا أي مانع يمنع الذاكر الحقيقي الصادق. لما الله فرض الجهاد اجوا العميان لعند النبي بدون يجاهدوا، لأنه اعمى. لما الله قال انفروا خفافا وثقالا، المفتحين خفافا العميان ثقالا، حتى الله انزل ليس على الاعمى حرج. فمع الايمان لا المرض، كان يجي الواحد للمعركة عمره 95 سنة، 95 سنة لا من 40 ما بياخذوه، من 45 من 50. اما في الاسلام قانون الجندية انفروا خفافا وثقالا. فالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذا ما أفادوا العلم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شرار الخلق وعن خيار الخلق، قال إن شر الشر شرار العلماء، وإن خير الخير خيار العلماء. فالعلم إذا نفذ من العقل والفكر واللسان إلى القلب والعمل والخلق والصفات، هذا يا سلام، هذا اللي فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر كواكب. في إنارته للأرض الكواكب ما بتعطي نور مثل ما يعطي القمر، وكفضلي على أدناكم. قال ومن أدب القرآن وإنصاف القرآن ما قال وإنهم لا يكتمون الحق، قال إن فريقا. دائما لا تعمم، إذا رحت لبلد أساء إليك مسيء لا تقول أهل البلد ما بينفعوا، إذا دخلت في حارة وأساء إليك مسيء لا تقول الحارة ما تنفع، إذا صنف من الناس بعض أفراده أسألك لا تقولها الصنف كل ما بينفع، لا تأدب بأدب القرآن. قل وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، يعرفونه وهم يعلمون. كلها التأكيد، وما أفادون العلم وما أفادتون المعرفة. أما بالتوفيق الإلهي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ثم يفكر الإنسان، يفكر كمان، يستعمل الفكر. إذا كان قصة حق وحقيقة وأنت على باطل وغساء، أما الزبد فيذهب جفاء. الكذب ابني جفاء وزوال، وبتبين الحقيقة النتيجة بده يخزى الكاذب ويخسر الكاذب ويسود وجه الكاذب. والصدق هو الأسبق، مثل ما مر معكم في حديث الثلاثة الذين إيش خلفوا. كعب بن مالك قال ما نجاني الله إلا إيش إلا بالصدق. فإذا كان الدنيا زائلة والحقيقة لا بد وأن يرفع عنها الستائر والحجب. وأنت تعلم الحقيقة فخليك مع الحقيقة في كل شؤونك، في بيعك، في شرائك، في حديثك، في دراستك. كن مستقيم وأعرف اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وإذا ما بدك تزعن للحق في الدنيا، بدك تزعن للحق في يوم من الأيام، لكن وأنت على باطن بيصيبك الخذلان والفشل والخزي والخسارة والعار والإثم، فالله يوفقنا. فإذا عرفت أنه الحق ماعز، عرف أنه زنى وأمامه عذاب الله، إجا اعترف. المرأة الغامدية إجت لعند النبي اعترفت، والنبي يستر عليه، قالت له لا. بعدين لما شافت أن النبي كتر عليه قالت له أنا حبلى من الزنا، أنا حبلى خايفين من عذاب الله. هذا إيمان ابني. إيه وين نحن؟ إيماننا مثل إيمانها البدوية، هي اسمها الزانية وهذاك اسمه الزاني. بعد ما أقاموا الحد عليهم أحد الصحابة سب ماعز، النبي ما هان عليه، قال له لقد تاب توبة لو قسمت على أهل بلد لوسعتهم، يعني لغفر الله له. جاد بنفسه من مخافة الله ابتغاء مرضات الله طلبا لعفو الله. الحق من ربك أيها المؤمن، القبلة إلى الكعبة، هذا الحق. فلا تكونن من الممترين، ولكل وجهة هو موليها. لا تنشغل فيهم، قالوا إلنا وإلنا وقالوا وكل مرة بيعمل كعبة ومرة مدري إيش. فاستبقوا الخيرات، لا تنشغل بكلام البطالين، ولا تضيع وقتك ولا سهرتك. إذا شفتم ما في فائدة من نوع يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما بيفيد لا علم ولا إن، وما أنت وما هم بتابع. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، إذا كان ما في فائدة. وقل ولكل وجهة هو موليها، لا تسألون عما لا تسألون عما نعمل، ولا تسألون عما ولا نسأل عما تعملون. لا تضيع وقتك في السلبيات وفي الجدال والمحاججة. إذا كان صاحبك معاند، أو كان صاحبك مغرض، أو كان صاحبك مصر، أما إذا كان طالب الحق ومعك البرهان وعندك الدليل وعندك العلم والحجة، والله لك ثواب. أما إذا كان ولئن أتيتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك، قل ولكل وجهة، متوجه إلى الباطل وغذاؤه بالباطل وغذاؤه في الحرام وفي المعصية ليكن ما يكون. أما أنت اشتغل بالإيجابيات، فاستبقوا الخيرات، دور على غيرها وعلى غيرها. أما بدنا نشغل أوقاتنا بقوم غضب الله عليهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فعليه شلون تصرف وقتك، شلون توزع جهودك، شلون تطلق فشكاتك على الفضاء على شيء غير مجدي، حرام. يصير عاد مجلسك مجلس له. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، إلى الأعمال الصالحة، إلى متابعة رسول الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، حسابهم على الله، وسيجمعكم الله جميعا في محكمته، ويحاكمكم ويسائلكم، ولا تخفى عليه خافية، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإما كنت إذا بك تصلي توجه لوين؟ إلى المسجد الحرام. إذا كنت عند الكعبة تستقبل الكعبة بالذات، وإذا كنت في مكة تتوجه إلى الحرم، وإذا في المحلات البعيدة إلى جهة مكة فهذا جسدا، وأما قلبا فالله قبلة قلوبنا، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. لأنه اجوا بدهم يتلاعبوا مع النبي، قالوا له إذا بترجع لكعبة القدس من آمن فيك، ومراد يزهلوا النبي انه اذا رجع تعالوا شوفوا هاي الشغلة ما في لا وحي، نحن قلنا له هيك وام سمع ايش كلامنا، بدون يقيموا بذلك حجة على رسول الله. الا الذين ظلموا منهم، لكن الذين ظلموا منهم هدول لا حجة ولا عنادا، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يكفيكم لهون. اللهم اجعلنا، نعيدكم ان شاء الله تفسير الآية الأسبوع الآتي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله